الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ تأمل، القرآن الكريم بعد اكتمال نزوله فيه أكثر من 6000 آية في موضوعات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجواب الآن، يريد الجواب في نفس هذا الوقت. يعني طبعا نحن الآن نعرف الجواب بمعرفتنا بالحديث، يعني سمعناه، لكن قبل أن تسمع هذا الحديث لا توجد عندنا إجابة. فإذا بأبي بن كعب رضي الله عنه يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. تأمل، هذا من عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، باب معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كان على علم بأن أعظم شيء في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، ثم تفكر فإذا بآية الكرسي أخلصت للحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته، فعلم أنها أعظم آية في القرآن. لذلك فإن معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو أعظم شيء في القرآن الكريم، هو أعظم شيء في الدين، هو أعظم شيء في الحياة. فحديثنا في هذه المجالس هو حديث عن أكبر شيء وعن أعظم شيء وعن أجل شيء وعن أجمل شيء وعن أحسن شيء، حديثنا عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. وأبواب الأسماء الحسنى أعظم أبواب الدين، وكل فضيلة وثمرة يجنيها المسلم في الدنيا والآخرة فهي من ثمار معرفة الله جل وعلا. من الثمار في هذا الباب أن المسلم لا يمكن أن يحقق الغاية التي خلق لها، وهي عبادة الله تعالى على الوجه الذي يحبه الله، إلا إذا تعرف على الله بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة مبنية على المحبة والخضوع لله تعالى، كيف تقوي محبتك لله وخشيتك له إذا لم تتعرف على الله وأسمائه وصفاته؟ لذلك تجد في القرآن الحث على هذا العلم: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بل أخبرنا الله تعالى أنه إنما خلق الكون وأمرنا بالأحكام والشرائع حتى نتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن ثمار معرفة الله بأسمائه وصفاته أن حياة القلوب وطيب النفوس وانشراح الصدور إنما يكون بذكر الله سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا حاجة للأرواح أشد من حاجتها للتعرف على الله بأسمائه وصفاته، فبذلك يجد المسلم الأنس في قلبه. وإلا فكيف تحقق محبة الله وتشعر بالأنس بالله ومعرفتك بأسمائه وصفاته ضعيفة؟ كيف تحب من لا تعرف؟ يقول الحسن البصري: من عرف ربه أحبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم فيها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا لا يمكن أن تصل إليه إلا إذا تعرفت على الله تعالى بأسمائه وصفاته، بهذا تفوز بحلاوة الإيمان. ولذلك قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: معرفة الله جل وعلا. ومنها أن معرفة الله بأسمائه وصفاته هي الأصل لاستقامة المسلم في كل أحواله. إذا هم الإنسان بمعصية بأن يذهب إلى مكان فيه معصية، أو أن ينظر إلى ما حرم الله، ويسمع إلى شيء ما حرم الله من المعازف مثلا، ما الذي يزجره عن المعصية؟ يزجره عن المعصية أن يتذكر أن الله يراه وأن الله يسمعه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان زين لهم الشيطان شيئا من المعصية تذكروا فإذا هم مبصرون. هنا حذف المعمول، تذكروا ماذا؟ تذكروا ربهم جل وعلا، تذكروا عظمة الله، تذكروا أن الله عز وجل يراهم، أن الله عز وجل يسمعهم، تذكروا أن الله عليم بحالهم، تذكروا أن الله هو الرقيب، تذكروا أن الله هو العليم الخبير، تذكروا الموت، تذكروا الحساب، تذكروا الجنة والنار، فإذا هم مبصرون يتركون المعصية. قال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو التواب الكريم الغفور الرحيم ساقك ذلك إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو القريب ساقك ذلك إلى مراقبته ومحاسبة نفسك في عبادته، هل أنت تخشى في عبادتك، هل تحسن في عبادتك. إذا أصيب الإنسان بمصيبة ما الذي يثبته؟ ما الذي يجعل في قلبه السكينة والطمأنينة؟ تذكروا لأسماء الله الحسنى، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بحاله، بأن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يفعل، بأن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم أرحم به من الناس أجمعين، فيطمئن قلبه ويعلم أن الله ابتلاه ليشقيه، وإن ابتلاه ليرفعه وليكفر سيئاته. وذلك تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غار ثور، لما كان مع أبي بكر في غار ثور والمشركون قد اقتربوا من فم الغار، لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وكذلك التفكر في أسماء الله وصفاته يثمر حسن الخلق. إذا استشعرت أنك في تعاملك مع الناس تتعامل مع رب الناس، فإذا أساء أحد تكظم غيظك، تحسن إليه، تدفع السيئة بالحسنة، لأن الله تعالى يقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتذكروا أن الله محسن يحب المحسنين فتحسن إلى الناس. هل تعلم ما سر عظمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنك على خلق عظيم. يقول جنيد رحمه الله: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق جل جلاله. وثمار معرفة الله وأسمائه وصفاته لا تنتهي، فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمارها. ونحن نريد أن نعيش حياتنا مع الله وأسمائه وصفاته، نريد أن نكون على ذكر دائم لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالسا مع أصحابه فرأى القمر رأية البدر، فتذكر رؤية الله تعالى في الجنة، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. انظر كيف كان قلبه صلى الله عليه وسلم على صلة دائمة بالله، كل شيء يذكره بالله. في الصحيحين كذلك لما رأى المرأة من السبي التي وجدت صبيا في السبي فأخذت فألصقته ببطنها وأرضعت، قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة وادها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: لله أرحم بعباده من هذه لوالدها. كذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اغتسل في العراء بغير إزار، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم حياء الله تعالى فخطب الناس، لم يقل: إذا اغتسلتم فاستتروا، بل قال: إن الله حيي ستير أو ستير كان في الضبط الآخر وسيأتي إن شاء الله، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وانظر في منهج القرآن في تقرير الأحكام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هكذا الأحكام تربط بأسماء الله وصفاته. وانظر في قصص القرآن كذلك تربط بالأسماء والصفات. الله تعالى لما ذكر قصص بعض أنبيائه في سورة الشعراء كل قصة منها تختم بقوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي انتقى من أعدائه فأهلكهم، والرحيم الذي نصر أنبياءه وأولياءه فرحمهم. ومن عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتفكر فيها في حياته فإنه سيكون في شغل شاغل، كما قال بعض السلف من عرف الله فهو في شغل شاغل، سيكون دائما الذكر لله بقلبه، وسيلهج لسانه بذكر الله وتعظيمه وحمده، وتنساق جوارحه لطاعته. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: السير إلى الله تعالى من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. وأسماء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنحصر بعدد معين، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له. أسماؤه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى تدل على كماله، فلو كانت أسماؤه محصورة لكان كماله محصورة، ولكانت عظمته محدودة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فكمال الله لا نهاية له، وكذلك أسماؤه غير محصورة. وقد قال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، قال أجمع العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر. ويقرب هذا أنه لو قال قائل مثلا عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، فهل معنى هذا أنه ليس عنده إلا 99 درهما؟ هل يفهم هذا؟ لا يفهم. أحسنت. لو قال عندي 100 كتاب جعلتها لمن يحتاج إليها من طلبة العلم، لو قال عندي 100 جعلتها هدية لفلان، لا تفهم أنه لا يملك غيرها. فكذلك هذا الحديث، يعني إن لله 99 أسماء، هذه الأسماء 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وما الدليل على أن أسماء الله تعالى لا حصر لها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك في حديث ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث. فلاحظ هذا التقسيم، يعني هي ثلاثة أقسام، منها أسماء أنزلها الله تعالى في القرآن نعرفها، ومنها أسماء علمها الملائكة أو علمته أحدا من خلقك، ومنها قسم ثالث وهي الأسماء التي استأثر الله تعالى بها فلا نعرفها أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ويدل لهذا حديث الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقول أن لها ويأتي تحت العرش ويسجد لله جل وعلا، فيقول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من محامده وحسن ثنائه عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني لو أحصى أسماءه وصفاته لا أحصى الثناء. والإحصاء الوارد في الحديث من أحصاها دخل الجنة له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى معرفة ألفاظ أسماء الله الحسنى، وقد جمع، وهذا سهل وواضح، جمع الأسماء الحسنى كثير من العلماء في كتبهم، حافظ ابن حجر في الفتح جمعها، وكذلك في التلخيص الحبير، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، وكذلك الشيخ ابن محسن العباد حفظه الله. أين جمعها؟ في شوش المسائل المقدمة. أحسنت، بارك الله فيكم. ف في قطف الجاداني شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني، وكلها متفقة في أكثر الأسماء، يعني كل هذه المراجع متفقة في أكثر الأسماء، ويوجد في بعضها ما لا يوجد في الآخر. يعني مثلا الشيخ العباد حفظه الله زاد على ما في الكتب الثلاثة الفتح والتلخيص والقواعد المثلى اسمين ستير والديان، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذا. والمرتبة الثانية أن تعرف معاني الأسماء الحسنى، وهذا أيضا أكثره واضح. يعني الناس يعرفون معنى الرحمن، يعرفون معنى القدير، يعرفون معنى التواب، يعرفون معنى الحكيم، لكن أحيانا قد يغفل الإنسان عن بعض المعاني. فمثلا اسم الله الجبار واضح أنه صاحب الجبروت والقوة والعظمة، لكن هل خطر في قلبك مثلا أن تسأل الله باسمه الجبار أن يجبر قلبك؟ فمن معنى الجبار الذي يجبر كسر المنكسرين، يجبر القلوب المنكسرة، وهذا إن شاء الله سيأتي في معاني الأسماء. والمرتبة الثالثة التعبد لله بأسمائه الحسنى بالعمل بمقتضاها، وهذا هو المقصود من التفكر في أسماء الله الحسنى. يعني من قام هذه الليالي يصلي يلتمس ليلة القدر، هذا في الحقيقة قد تعبد باسم الله العليم والبصير والرحيم، لأنه يعلم أن الله تعالى يعلم حاله ويراه، فهو بهذا يرجو رحمة الله. المرأة المسلمة إذا خرجت بحجابها هي في الحقيقة تعبد باسم الله البصير، لأنها تعرف أن الله يراها، تعبد باسم الله الحي لأنها تعرف أن الله تعالى يحب الحياء فتتحجب، الذي يوقن أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يكون في قلبه غل وحقد على إخوانه، فهذا من التعبد لله باسمه العليم. مثلا الإنسان الذي يغتاب الناس ويسخر منهم، هذا ما قام بهذه المرتبة، ما قام بمرتبة من أحصاها دخل الجنة، لأنه لم يتعبد لله باسم الله السميع. مثلا لو تفكرت في اسم الله العظيم، هذا يبعثك على أن تبذل كل جهدك واستطاعتك في تعظيم الله تعالى، فيجعلك تطيل الركوع الذي هو محل التعظيم، من ركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، وتكثر من ذكر الله تطيل صلاتك. وهذا أوان الشروع في مدرسة الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، وستكون عن طريق قراءة منظومة الروح والريحان في النظم والبيان لأسماء الرحمن جل جلاله الشيخ تميم بن عبد العزيز القاضي أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه، وقد اعتمد على في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وأضاف إليها 8 أسماء مما اختاره الأئمة ابن القيم ابن السعدي ابن باز، أو اختاره بعضهم مما رأى الشيخ قوة دليله. ومن ميزة هذا النظم أنه ضم المتقارب في المعنى من هذه الأسماء، وهذا أقرب إلى الفهم وأسهل في التذكر وأسهل في الشرح والبيان وأقرب إلى أن تستحضرها في الدعاء. نعم، نسمع النظم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله: أبدأ باسم الله ربي الأحد الواحد السيد الوتر الصمد، بنظم أسماء الإله الحق مصليا على إمام خلقي، سميته بالروح والريحان في نظم أسماء ربنا الرحمن، والروح ترجو فضل من يحصيها خالقها خلاقها باريها. بارك الله فيكم، أحسنت، جزاكم الله خيرا. قال وفقه الله: أبدأ باسم الله، أول الأسماء المذكورة هنا باسم الكريم الله. ولو سألنا أنفسنا ما معنى هذا الاسم الكريم الله، وأحد المشايخ جرب هذا، كان مدرسا في مدرسة في المرحلة الأخيرة في آخر مرحلة في الثانوية، فكان يسأل الطلاب في الفصل: ما معنى الله؟ ما معنى الاسم الكريم الله؟ ف فبعضهم يقول الله يعني الواحد، بعضهم يقول خالق، بعضهم يقول ملك. وهذا في الحقيقة يبين تقصيرنا، يعني كان يدخل على فصل من فصل ويسأل، فتأتي هكذا الأجوبة، وهذا يدل على تقصيرنا في معرفة هذا العلم. هناك آيتان في كتاب الله هما كالنص على معنى هذا الاسم. الأولى قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض. طبعا معلوم أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، إذن فما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ ما معنى الآية؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. معبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، فهو المألوه المعبود في السماء وكذلك في الأرض. إذن معنى الله المعبود، المعبود محبة وتعظيما. ومثل هذه الآية آية أخرى في سورة الزخرف، وهي قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني المعبود في السماء والمعبود في الأرض. وهذا الاسم يدل على الغاية التي خلقنا من أجلها، يدل على أعظم مطلوب، فهو أعظم اسم لله جل وعلا. الله تعالى: إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الاسم يجعل المسلم يخلص لله في عبادته. وهذا الاسم قال كثير من العلماء هو الاسم الأعظم، الاسم الأعظم. للعلماء فيه أقوال، من أشهر هذه الأقوال أنه الاسم الكريم الله. ويدل لصحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأيضا سمع رجلا آخر يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال له: لقد سألت الله باسمه الأعظم. فتجد أن المشترك هنا هو اسم الكريم الله وصفة الألوهية. والأسماء كلها ترجع إليه، فيقال مثلا: من أسماء الله الخالق، من أسماء الله القدير، فالقدير من أسماء الله والخالق من أسماء الله. لا يقال الله من أسماء الخالق مثلا، ولله الأسماء الحسنى، أسماء كلها ترجع إليه. وقيل إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وهذا القول يأتي ثانيا في المرتبة. ثم قال: ربي، من أسمائه سبحانه وتعالى الرب، والرب هو المصلح للشيء، يحفظ الشيء ويرعاه، ولذلك يسمى الأب والأم رب البيت، لأن الأب مثلا يقوم بحفظ أسرته ورعايتها وإصلاحها، وكذلك الأم. فالله تعالى هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا والذي يصلح أحوالنا، ما لنا رب سواه. فالرب هو المالك الذي له الخلق والأمر، وهو المربي المصلح لشؤون خلقه بنعمه، وهو سيد المطاع. والإقرار بهذا بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية لله سبحانه وتعالى. لذلك انظر كيف دعا إبراهيم قومه بهذه الصفة، بصفة الربوبية. قال كما قال الله تعالى: واتلوا عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه كلها صفات الربوبية لله تعالى. دعا خليل الله إبراهيم قومه إلى عبادة الله تعالى بصفة الربوبية. وانظر أيضا في قول كريم الله موسى عليه السلام لفرعون لما سأله فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقال الله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل مخلوق ما يحتاجه ثم هداه لمصالح حياته. وكم يمتلئ القلب بالطمأنينة والأنس إذا دعا الله باسمه الرب، استشعر أن الله عز وجل هو الذي يقوم عليه، هو القائم بأمره، هو الذي يصلح شأنه، هو الذي يحفظه، هو الذي يرعاه. إذا كنظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى في السيرة لما خرج إلى الطائف يبحث عن من ينصر هذا الدين، فإذا بأهل الطائف يعادونه ويغرون به سفهاءهم وصبيانهم حتى رموه بالحجارة وأدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. لما خرج إلى بستان لابني ربيعة وقام ودعا ماذا قال؟ قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر الحديث. فإذا سمعت هذا الدعاء تشعر أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ بكمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله عز وجل هو الذي يصلح شأنه، هو ربه، هو الذي يربيه، هو الذي يحفظه، هو الذي يرعاه. ثم قال الأحد الواحد السيدي والوتر الصمد. هذه الأسماء كلها تقرر وحدانية الله سبحانه وتعالى. ما السورة التي تقرر مدلول هذه الأسماء؟ تقرر نعم الإخلاص. نعم أحسنت، سورة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا يصلي بهم، فكان كلما قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة بعدها ختم بالإخلاص ثم يركع، وهكذا يعني في باقي الركعات، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يركع ثم يقرأ الإخلاص ثم يركع، وهكذا في كل ركعة. فسئل الرجل عن ذلك فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أخبروه أن الله يحبه. وحصل قصة مشابهة في مسجد قباء، كان رجل من الأنصار يؤم الناس، كان إذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، هكذا في كل ركعة يقرأ أولا الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى. فالصحابة أنكروا عليه لأن ما عهد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أحببتم أنا أمكم فعلت وإلا تركتكم، وكانوا يرونه من أفضلهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا فلان ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. انظر إلى هذه الأجوبة العجيبة. الأول قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، الثاني قال إني أحبها. وتأمل في قصة ثالثة عجيبة أيضا. قتادة بن النعمان قام في السحر رضي الله عنه يصلي صلاة الليل، فجعل يكرر سورة الإخلاص، يعني بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص ويكررها. فسمعه أخوه لأمه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره كأنه يتقالها يراها قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. ولنسأل أنفسنا، يعني إذا قرأنا سورة الإخلاص قد نقرأها ونكررها شيئا ثم تتوقف ألسنتنا، فانظر إلى هذا الصحابي يقوم الليل حتى يصبح ويتلذذ بسورة الإخلاص التي فيها تقرير الوحدانية، تقرير مدلول هذه الأسماء، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وواحد، والواحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته فهو المعبود وحده، والأحد كذلك، لكن أحد أبلغ من الواحد. لماذا؟ اسم الأحد أبلغ من اسم الواحد. أحد الذي لا ثاني له. والواحد كذلك لا ثانية له. نعم نعم أحسنت. الأحد صفة مشبهة، واحد اسم فاعل، والصفة المشبهة تزيل على اسم الفاعل لأنها تفيد تمكن الوصف في موصوفها، ففيها زيادة على معنى اسم الفاعل كما يقول النحاة، يعني الصفة المشبهة اسم مشتق للذات على اسم الفاعل على وجه الثبوت، فيها تمكن الوصف من الموصوف. والصمد من صمدت إليه، أي قصدته بحاجتي، ولذلك كانت العرب تسمي السيد المطاع صمدا، لأن الناس يصمدون إليه ويقصدونه بحوائجهم. وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصمد قال: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، هكذا عدد أسماء الله سبحانه وتعالى. فتعلم بهذا أن معنى الصمد الكامل في صفاته، الذي تصمد إليه المخلوقات وتفتقر إليه بحوائجها. فاسم الله الصمد يجمع الكمال، والصمد أيضا الباقي بعد خلقه، والصمد أيضا شيء المصمت الذي لا جوف له. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه أنهما قالا في معنى الصمد الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يحتاج إلى شيء، لا يأكل ولا يشرب، كما قال الله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك الملائكة تسمى صمدا لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وهذا المعنى يدل على غنى الله تعالى وكماله جل جلاله. وأنت تشعر إذا تفكرت في هذه الأسماء الواحد الأحد الصمد أنك لا تحتاج إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت قلبك إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ثمار التعبد لله باسم الله الواحد والأحد والصمد هو الإخلاص والصدق في عبادة الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى المخلوقات تراها ضعيفة فقيرة، كلها تصمد إلى خالقها، فلا يلتفت قلبك إليهم. إذا كانت هي في أنفسها تصمد إلى الله وتحتاج إليه، فكيف تعبد مع الله؟ لذلك قال الله تعالى عن الصالحين الذين غلا فيهم المشركون حتى عبدوهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد يعني ماذا يقصد؟ لله. أحسنت، لله. كن واحدا ما معناها؟ نعم، في قصدك في عبادتك، لا تشتت قلبك، اجمع همك على الله سبحانه وتعالى. في واحد قال أعني طريق الحق والإيمان. و نعم نعم الصراط المستقيم. والوتر بهذا المعنى، يعني الفرد الواحد. وترى كيف أن الله عز وجل جعل كثيرا من أحكام الدين في صورة الظاهرة وترى: خمس صلوات في اليوم الليلة، تختم صلاة النهار بصلاة المغرب التي هي ثلاث ركعات، تختم صلاة الليل بالوتر: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. إذا أصبحت في عيد الفطر تفطر على ثمرات وتجعلهن وترا، في الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، السعي كذلك، رمي الجمار كذلك، سبع حصيات. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو الذي روى حديث إن الله وتر يحب الوتر عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان يستحب الوتر في كل شيء حتى إن كان يأكل وترا. واسم الله تعالى السيد يجعل الإنسان خاضعا لله مفتقرا إليه، يتفكر في سيادة الله المطلقة وأنها فوق كل سيادة وملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففي الصيام مثلا الآن تشعر أنت على مائدة الإفطار أنك عبد لله خاضع له بين يدي سيدك، تنتظر حتى تلقي اللقمة في فمك وأنت جائع، تنتظر إذن سيدك. في الصلاة ترفع يديك مستسلما خاضعا لله. وهذا شأن العبد بين يدي سيده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليحط تفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في وذات ليلة قال لعائشة رضي الله عنها: ذريني أتعبد لربي. فقام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الأرض. فانظر إلى عبادته صلى الله عليه وسلم مصبوغة بالافتقار يا الواحد الأحد الوتر الصمد السيد. كان يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. كانت طويلة الصمت قليل الضحك، ضحكه تبسم. يكون في بيته في مهنة أهله، ينام على الحصير ويأكل القديد. إذا جلس مع أصحابه لا يعرف، حتى إنه يدخل الداخل ويقول: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفي مجلسه يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد. وهذا هو الذي نريده، نريد أن نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى حتى نعبده بها. هذا هو الذي نريد أن نشعر به، كما شعر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عاشه الصحابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا أوفر حظ ونصيب. ثم قال: بنظم أسماء إلهي. الإله مشتق من الله، أقصد الإله، الله سبحانه وتعالى اسم الله مشتق من الإله. حذفت الهمزة وأضغمت اللام الأولى في الثانية فقيل الله. ومعنى أله يأله إلهة معناه عبد يعبد عبادة. وقد قرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. واسم الله الحق أدركنا الوقت عن الكلام عليه، سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.